فلذلك قال كثير من المفسرين يعني حلوا هذا الإشكال، يعني قالوا هذا من المقدم والمؤخر، يعني خاصة أن الواو لا تفيد الترتيب يعني غالبا، يعني طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في هذا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله عنده أن الواو تفيد الترتيب واستدلوا بها على وجود الترتيب في المواضع، لكن جمهور الفقهاء يعني أخذوا بأن الواو لا تفيد الترتيب إلا إذا دل على ذلك قليلا يعني من القراءة. فهنا يمكن أن يكون يعني آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، يكون المعنى أنه قال ادخلوا مصر ثم آوى أبويه. قالوا وقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب هنا يعني كانوا يقول إن هي إن المقصود هنا أنه خرج إلى باب البلد، يعني قبل أبواب البلد، وأنه يعني ليس المقصود الدخول يعني من بداية الحدود، وإنما المقصود الدخول أسوار العاصمة، يعني أسوار العاصمة وأسوار المدينة، وأنه كان على أبواب المدينة، وأنه أولا تلقى أبويه وآواهما إليه، وبعدين لما وصل مشى معهما إلى أبواب سور العاصمة، ثم قال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنوا. قال وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه، قال الإيواء يعني فيه إسكان في المنزل، فلا يكون الإيواء يعني بمعنى المقابلة مثلا أو التسليم عليهم والتزامهم وكذا، فقال ليس هذا هو الإيواء، وإنما الإيواء هو الإسكان في البيت، وهذا يكون بعد دخول البلد. قال وفي الحديث من آوى محدثا، قال وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا توجيه ابن كثير رحمه الله، وتوجيه جيد يعني أنه يقول ادخلوا معناها اسكنوا، يعني حتى نخرج من هذا الإشكال، فنقول إذا هي قوله ادخلوا مصر ليس الدخول على ظاهره، ولكن المقصود انه يعني بعدما دخلوا بيته وآواه واسكنهم بيته قال ادخلوا مصر يعني اسكنوا مصر، وما اذا اخذنا الدخول على ظاهره سيكونون قد دخلوها من فتره جزاكم الله، فقال يعني ادخلوا هنا معناها اسكنوا مصر. ان شاء الله امنين مما كنتم فيه من الجهد والقحط، والله ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دعا على كفار قريش لما يعني اشتد إعراضهم عن الدين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم جد وقحط، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين شداد كالسنين السبع التي كانت في يعني في مصر في زمن يوسف عليه السلام، فأصابه جد شديد، وجاء أبو سفيان وهو مشرك فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا له، قال له يعني أسألك بالله والرحم وكذا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يزهر الله عنهم قحطه، يعني سبحان الله يكذبون ويكفرون به ويعلمون أن ما أصابهم من الجد بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه يطلبون منه أن يدعو له أن يكشف الله عنهم من الجد. قال فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، لم يكملوا سبع سنين. فقال فيقول هنا يعني من السبع السنين التي في الرؤيا أن لم تكمل سبعا، أول ما قدم يعقوب عليه السلام

وقالوا قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله علي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين، اسم المنطقة التي يسكنون بها منطقة يقال لها العربات، من أرض فلسطين من غور الشام. وادي عربة؟ ما زال اسمه هكذا وادي عربة. كما يقال يعني عرفة وعرفات، فكان عربة وعربات اسم لوادي. قال وبعضهم يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسنى، يعني في الحاشية يقول حسنى أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان. وادي القرى هذا في حاليا واقع داخل الحدود السعودية حاليا يعني في الشام. فحسنى قال أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى في شمال الجزيرة العربية مسيرة ليلتين. قال وكانوا أصحاب بادية وشاة وإبل. فهذا إيه؟ يعني ذكر الموضع الذي كان يقيم فيه نبي الله يعقوب عليه السلام وأولاده وهاجروا منه إلى مصر، موضع في فلسطين. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هنا يلاحظ يعني أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ذكر نعم الله عليه فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فقال لم يذكر لي الجب يعني حتى لا يحرج إخوته بتذكيرهم. وهذا من تمام يعني الصفح الجميل يعني أنه إيه خلاص يعني لا يعاتب ولا يذكرهم بالخطأ الذي وقعوا فيه، فهو يعني سامحه فقال يعني هو يعد نعم الله تعالى عليه ويذكر نعم الله عليه. فمن أكثر نعم الله عليه أن الله تعالى أخرجه من الجب، يعني لأن السجن يعني فيه طعام وشراب يعني رغم ما فيه من السوق وكذا إلا أنه يعني أحسن من البئر، يعني واحتمال الهلاك في البئر أكبر خاصة أنه كان طفلا وكذا، لكنه لم يذكر إلقاءه في الجب، لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني، لم يذكر الجب وإنما ذكر السجن. بعض المفسرين يقول يعني كلمة السجن تشمل الجب، يعني ما هو قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني ممكن فيها تورية، يعني هو لا يريد أن يذكر لفظ الجب حتى لا يحرجه، فأتى بلفظ السجن، والسجن يعني نوعان، هو كان سجن في الجب في البئر حيث كان سجينا فيه لا يستطيع الخروج، وهو سجن في السجن المعروف يعني، فلفظ السجن يشمل هما يعني. لكن قصد انه من مكارم اخلاقه انه لم يذكر يعني اسم الجب امامه حتى لا يحرجه. قوله تعالى من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء، اي اذا اراد امرا قيض له اسبابا ويسره وقدره، انه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. من معاني اسم الله تعالى اللطيف أنه إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسر حصوله. فاللطف يعني معانيه توصيل المصالح في خفاء أو من حيث لا يشعر العبد، فالله تعالى لطيف إن أراد سبحانه وتعالى يحقق ليوسف عليه السلام أن يكون له الملك وله الرياسة والتمكين في الأرض، فهيأ لذلك أسبابا خفية يعني فيها خفاء